بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال المفسر رحمه الله: قل يا محمد لمشركي قومك صلى الله عليه وسلم: ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم ادعوا الذين زعمتم، يقول أي زعمتموهم آلهة. والمخاطبون هنا لم يصرح بهم في الآيات قبل ذلك، لو أدعوا الذين زعمتم من دون الله واضح أن الكلام للمشركين الذين يعبدون غير الله، ولكن هذا معلوم يعني أن هذا الضمير يعود عليهم خاصة مع مكية السورة. قل ادعوا الذين زعمتم، يقول أي زعمتموهم آلهة من دون الله. قال من الملائكة والأصنام ليكشفوا عنكم ضركم ويعينوكم ويرزقوكم لا يملكون مثقال ذرة من خير وشر في السماوات ولا في الأرض. والذرة صغار النمل، والعرب يضربون بها المثل في إذا أرادوا ذكر أصغر شيء، كما في قوله تعالى في القرآن على طريقة العرب في ذلك وعلى ضرب العرب المثل بالذرة في: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال جملة لا يملكون إما استئناف جواب عن المشركين لأنه أمر متعين لا يقبل المكابرة، وإما حال عن الذين زعمتم. جملة لا يملكون مثقال ذرة ذكر هنا لها وجهين في محل هذه الجملة. الأول قال استئناف جواب عن المشركين. ما معنى استئناف جواب عن المشركين؟ يعني كأن هذا حكاية جواب المشركين وإن كان بلسان حالهم، لم يقولوه بلسان مقالهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فالجواب أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخر الآية والآية التي تليها، فهم لا يستطيعون أن يكشفوا ضرا أو يعينوا أو يرزقوا ونحو ذلك. والوجه الثاني قال حال عن الذين زعمتم، حال عن الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وحالهم أنهم لا يملكون، والحال أنهم لا يملكون مثقال ذرة إلى آخر الآية. قال تعالى وما لهم فيهما من شرك، قال من شركة. وما لهم، الهاء في لهم عائدة على ماذا؟ على الذين زعمتم من دون الله. طيب وفيهما، الهاء في فيهما على ما تعود؟ على السماوات والأرض، باعتبار أن السماوات كأنها يعني كأنها واحدة، فالسماوات واحد والأرض واحد، فالضمير عاد عليهما بالمثنى. وما لهم فيهما من شرك، قال من شركة. وما له الله منهم من ظهير، قال من عوين. وذكر في نسخة أنها معين، يعني عوين بمعنى معين، ومعين أشهر في الاستعمال. المقصود هنا معين، الظهير هو المعاون المعين. وما له، الهاء في له عائدة على الله كما ذكر، منهم، من هؤلاء الذين زعمتم من دون الله من ظهير، أي أن الله سبحانه وتعالى لا معاون له منهم، فإنه هو المستقل. يقول المفسر فإنه هو المستقل في جميع الأمور، لا شريك ولا معين له سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده، أي شفاعة شافع لمشفوع، إلا لمن أذن له أن يشفع أو أن يشفع له. ولا تنفع الشفاعة عنده، وهذا عام. ثم بعد ذلك وقع التخصيص في الاستثناء، ولا تنفع الشفاعة، فشفاعة أي شافع لأي مشفوع إلا لمن أذن له. وفي قوله تعالى لمن أذن له، هنا ذكر وجهين، قال لمن أذن له أن يشفع أو أن يشفع له. ما الفرق بينهما؟ واحدة في الشافع وواحدة في المشفوع. إلا لمن أذن الله له أن يشفع لغيره، هذا الأول. إلا لمن أذن الله له أن يشفع فيه، هذا الثاني. واضح الفرق؟ وكلاهما لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كلاهما لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، يأذن للشافع ويأذن للمشفوع فيه أو المشفوع له. وقوله تعالى إلا لمن أذن له، كلمة أذن فيها قراءتان، إلا لمن أذن له، والقراءة الأخرى إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، والقراءة الأخرى أذن له. هل في فرق في الفاعل، في معنى الفاعل بين القراءتين؟ في معنى الفاعل لا، ما فيش فرق. الله عز وجل الأول الله، والثاني أذن له، مبني لما لم يسمى فاعله، ما فاعله؟ الله أيضا. واضح؟ يعني الله الذي يأذنه. طيب، وهنا في هذه الآية أو في هاتين الآيتين، الآية الأولى وصدر الآية الثانية، نفي كل ما يمكن أن يتصف به متصف ليكون له شيء من الأمر، شيء من التدبير. فأولا نفى الله عز وجل عنهم الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب، إذا كان يملك فيستطيع أن يضر وينفع ويفعل ويفعل، فهو لا يملك، قد يكون لا يملك ولكنه له نصيب، يعني بالشراكة، يعني في شركة، فنفاه الله عز وجل، قال وما لهم فيهما من شرك. طيب، قد يكون معاونا لمن يملك، فنفاه الله عز وجل وقال وما له منهم من ظهير. تبقى أن يشفع، يكون له وجاهة، فهو لا يملك شيئا وليس له شركة ولا معاونة، ولكن له وجاهة، له وجاهة فيشفع. فأخبر الله عز وجل، نفى عنهم أيضا هذه الشفاعة إلا لمن أذن لها، وإذن الله عز وجل. طبعا الأصنام لن تشفع، الملائكة تشفع، الملائكة تشفع، ولكن لا تشفع لهؤلاء الكفار الذين عبدوهم من دون الله. فنفى الله عز وجل أيضا الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال أزيل الفزع وكشف عنها، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال أزيل الفزع. الفزع، ما هو الفزع؟ هو واضح طبعا إن كلمة فزع هذا الفعل من فزع، يعني من فعل فزع. ما الفزع؟ الاسم اللي هو الفزع، الفزع الخوف الشديد، الفزع يقال على الخوف، مش أي خوف، بيكون خوف شديد. طيب، لما يأتي الفعل فزع، فزع هذا مبني المجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، فزع. طيب، وهو مبني المعلوم يكون إيه؟ فزع، فزع. طيب، فزع يتقال فزع، فزع فلان فلانا مثلا، فزع ربما أول ما يتبادر إلى الذهن من دلالة هذه الصيغة الصرفية فعل، إنه فزع فلان أي خوفه خوفا شديدا، صح ولا لا؟ يعني ممكن ده الذي يتبادر إلى الذهن، إنه فعل، فعل تأتي في إدخال، في إدخال إيه؟ إدخال الشيء في الشيء، ففعل فزع يعني خوفه. ممكن حد كمان يقول هنا إيه فيها تضعيف وتضعيف أقصى التشديد يعني، وده يقوي المعنى يعني، وزيادة في المبنى ونحو ذلك. ولكن من أخذناها سابقا ما شاء الله، جميل جدا، مثل التمريض ومرض، أحسنت، أقول كقشرة، أحسنتم، جميل، حلو استحضار النظائر هذا. صيغة فعل، صيغة فعل أحيانا تأتي بمعنى إزالة الشيء، فعل تأتي بمعنى إزالة الشيء، وليس هذا هو الأصل. يعني الأصل في استخدام فعل يعني القياس إن هو فعل لا تكون على ذلك، ولكن في أفعال مثل كما ذكرت، مثلا قلت مرض، مرض يعني إيه؟ الطبيب يمرض، الطبيب يمرض ليس معناه أنه يدخل المرض في يدخل المرض في المريض، ولكنه يجتهد في إزالة هذا المرض. ففي أفعال تستخدم كهذا. تفكهون، تطرحون الفكاهة، يعني محتاجة تأمل، مش عارف، لا أدري. طيب، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال أزيل الفزع وكشف عنها قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. طيب، عاوز بقى نبقى منتبهين شوية، لأن هذه الآية من الآيات المشكلة في تفسيرها، وفي عدة مسائل تتعلق بمنهج التفسير نفسه وطريقة النظر في التفسير تتعلق بهذه الآية. آية فعلا يعني، وحتى كثير من أهل العلم، يعني كثير من أهل العلم وصف كلام المفسرين إن حدث نوع من التخبط وحصل نوع من التحير في تفسير هذه الآية. فنقرأ كلامه واحدة واحدة كده ونقف عليه، يعني نحاول نحن نفهمه، يعني مش لن أقرأ، هو كلام طويل يعني، وهذه في بقية في هذه الصفحة وفي نصف الصفحة هذا وفي الصفحة التالية، استغرق صفحة ونصف تقريبا. فنقرأ كلامه ونفهمه، وبعد كده نرجع تاني نحاول نحل المسألة معا. بس يعني إيه كده، إحنا كأن ما فات كان كأنه كان مقدمة للدرس، درس اليوم تقريبا سيكون في هذه الآية. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. قال توجيهه على رأي المتأخرين، ضع هنا واحد، يعني هذا القول الأول الذي ذكره، ونلاحظ هنا أنه ذكر رأي المتأخرين أولا، يعني قدم رأي المتأخرين. هذا غير مألوف في الكتاب، يعني هذا غير مألوف في الكتاب، يعني هو الكتاب فيما اعتدنا منه وفيما صرح به هو أنه بيذكر أقوال السلف، ولو في عدة أقوال أنه يفرق بينها بأو، ويصدر أقوال من بعدهم بقيلة، وكأنه هو يعني بيجعلها في الذيل يعني، ولكن هنا صدر بقول المتأخرين ونص على أنه رأي المتأخرين. قال توجيهه على رأي المتأخرين أن حتى غاية لما فهم من السابق، حتى التي في الآية يعني، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أن حتى غاية لما فهم من السابق من أن ثمة انتظارا وتربصا للإذن، كأنه قيل يتربصون فزعين حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم بكلمة تكلم بها رب العزة قال بعضهم لبعض على وجه السؤال ماذا قال ربكم، قالوا قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. إلى هنا انتهى هذا القول الذي نقله عن المتأخرين أو وصفه بأنه رأي المتأخرين. نلاحظ هنا أنه بدأ الكلام على حتى، قال توجيهه على رأي المتأخرين أن حتى غاية لما فهم من السابق. ما السابق؟ السابق أنه الكلام على الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى غائية هنا، حتى يبقى هنا، حتى هذه غاية لماذا؟ غاية لما فهم مما سبق، غاية لما فهم مما سبق أن هناك إذنا منتظرا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فينتظرون هذا الإذن حتى إذا فزع عن قلوبهم. واضح كده الكلام؟ يقول هو هذه الغاية لما فهم من السابق من أن ثمة انتظارا وتربصا للإذن، كأنه قيل يتربصون فزعين حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم، في فزع، بكلمة تكلم بها رب العزة قال بعضهم لبعض على وجه السؤال ماذا قال ربكم، قالوا قال القول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. طيب، قبل ما ننتقل للقول الثاني الذي ذكره، حتى إذا فزع عن قلوبهم، الهاء هنا في قلوبهم، قالوا، الواو هنا، قالوا ماذا قال ربكم؟ على ما يعود هذا الضمير من خلال كلامه في هذا القول؟ على ما يعود هذا الضمير؟ اللي قال على الملائكة قرأ شيئا لم نقرأه. فين ذكر الملائكة أصلا هنا ولا في الآية السابقة؟ ما فيش ذكر الملائكة أصلا، أو أقصد في تفسير أول الآية ما فيش ذكر الملائكة. هذا الجواب جواب على أمر آخر، جواب على قول تاني. هنا هذا حال المنتظرين، هذا حال المنتظرين. ممكن حد يقول المشركين أو الناس، ولو عاد الضمير على من سبق ذكرهم فالكلام على المشركين. واضح؟ المشفع فيهم، هم مش هيبقى مشفع فيهم لو هم مشركون، ولكن الذين ينتظرون هذه الشفاعة، والناس الذين ينتظرون هذه الشفاعة. واضح الكلام؟ طيب، وربط الكلام، دي أنا خلاص كده انتهيت من نقطة، ربط الكلام بما سبق، وجعل حتى غاية لما سبقها مع بيان هذه غاية لشيء مفهوم من الكلام السابق. طيب، وهنا تكلمت عن الضمير، تكلمت عن حتى، تبقى شيء قبل ما ننتقل للقول الآخر، وهو ما الزمان الذي يقع فيه ذلك من خلال فهمنا لهذا القول؟ ما الزمان الذي وقع فيه ذلك؟ هذا الزمان في القيامة، وهذا واضح جدا أنه في القيامة. طيب، قال وأما كلام السلف، هذا القول الثاني، ويعني وصفه بأنه كلام السلف، والقول الثالث أيضا وارد عن السلف، سيذكر قولا ثالثا واردا عن السلف، وهو قال فيه وعن بعض السلف معناه، بس عشان ما تظنش أن الكلام مقصور على هذا الذي ذكره هنا في كلام السلف. لكن القول الأول لم يرد عن السلف، القول الأول غير وارد عن السلف. الثاني قال وأما كلام السلف، هو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة فيلحقهم كالغشي، كأنهم يغشى عليهم يعني. فإذا جلي عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا القول الحق، أي المطابق للواقع، يعني أخبر بعضهم بعضا بما قال الله من غير زيادة ونقصان. وفي البخاري والترمذي وابن ماجة أحاديث صريحة في هذا المعنى. لسه الكلام متصل في هذا الوجه، ولكن نفهم الوجه أولا، نسبه للسلف، أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة ويلحقهم كالغشي، فإذا جلي عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم، سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا القول الحق. هنا نلاحظ أن القول الحق لا يتعلق بالشفاعة، لا يتعلق بالشفاعة. القول الأول كان الكلام على الشفاعة، القول الحق في من يأذن له أن يشفع ومن يأذن فيه أن يشفع فيه، ولكن هنا قول الحق فيما يتعلق بماذا قال ربكم من الوحي، قالوا القول الحق، أي المطابق للواقع، ذكروا من غير زيادة ولا نقصان. قال وفي البخاري والترمذي وابن ماجة أحاديث صريحة في هذا المعنى. طيب، قال وعلى هذا طباق الآية مشكل. وحقف هنا قبل ما انتقل لطباق الآية مشكل، حنقف مع نفس المسائل أو الفروع الثلاثة اللي ذكرتوهم أنتم في القول الأول. أولا فيما يتعلق بالضمير، حتى إذا فزع عن قلوبهم الهاء قالوا، هذا الضمير على ما يعود؟ على الملائكة، على الملائكة. أو هنا أخونا اللي أجاب إن هي الملائكة شفت هنا ايه الملائكة، كنت تقصد هذا صح؟ طيب هذا بالنسبة للضمير. بالنسبة للزمان، الزمان هنا يقول هذا عام، هو ممكن يبقى عام، لكن هو أوضح حاجة فيه إن هو وقت نزول وحي، هذا ممكن يكون في زمان الدنيا، يعني هذا في زمان الدنيا لا في يوم القيامة، لا يختص بيوم القيامة، هذا غير مختص بيوم القيامة وقت نزول الوحي. طيب حد يذكر النقطة الثالثة؟ حتى هنا بقى، حتى ماذا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم إذا تكلم الله بالوحي، قالت الملائكة بعد أن يفزع عن قلوبهم، بعد أن يفزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ فهنا إيه علاقة ما قبل بما بعد وحتى هنا؟ يعني القضية ليست قضية التناسب فقط، واضح؟ القضية ليست قضية التناسب، هنا القضية إن في كلمة حتى، ليست الآية وإذا فزع عن قلوبهم مثلا، فنقول طب وين التناسب إيه لما ذكر هذا بعد هذا، ولكن هنا في حتى. هنا بقى يقع إشكال، وده من الأمور اللي هو ده تقريبا الذي أحدث، يعني أكبر شيء، في حاجات تانية فيها محل نزاع، ولكن أكتر شيء أحدث اضطرابا أو استشكالا من أهل العلم في تفسير هذه الآية حتى. نكمل بقى كلام المفسر هنا، لأنه ذكر القول وتعرض للإشكال وذكر جوابا عليه. قال وعلى هذا طباق الآية مشكل. طبعا هو لما بيقول في البخاري والترمذي وابن ماجه، سأرجع بعد ما أنهي، سأرجع سنقرأ معا هذه الأحاديث، محتاجين نرجع ونقرأ مع بعض الأحاديث دي. قال وعلى هذا طباق الآية مشكل، ويمكن أن يقال إن المشركين، هو أقر بأن طباق الآية مشكل، هل يعني قرر هذا، ثم ذكر احتمالا لدفع هذا الإشكال. قال ويمكن أن يقال إن المشركين يعبدون الملائكة زاعمين أنهم شفعاء لهم. لاحظوا إن الشفعاء يعني هم يعبدون الأصنام والملائكة، وهو ذكر الكلام ده أصلا سابقا في التفسير. فهو دلوقتي لما صار الكلام الآن على هذا الوجه في الملائكة، طيب أين ذكر الملائكة أو إشارة للملائكة قبل ذلك، وما علاقة هذا بذاك؟ نلاحظ بقى هو هنا يعني إيه بيذكر السياق، صورة السياق إزاي. قال إن المشركين، يمكن أن يقال إن المشركين يعبدون الملائكة زاعمين أنهم شفعاء لهم، وهذا أصلا ورد في القرآن في مواطن. فبين سبحانه مقام عظمته وجبروته ألا يجترئ أحد منهم أن يشفع لأحد إلا بإذنه، فهم خلف سرادق الهيبة متحيرون متربصون، حتى إذا أزيل عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم. الآية كأنه قال لا تنفع الشفاعة إلا لمن لا يثبت عند سماع كلام الحق ولا يقدر التكلم حتى إذا أزيل الفزع. واحدة واحدة كده، شفت الكلام الذي ذكره، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهو هنا بيوجه، يذكر توجيها، يقول المشركون يزعمون أن الملائكة تشفع لهم، يعبدونهم، يعبدون الملائكة ويزعمون إيه إلا ليقربون إلى الله زلفى، يزعمون إن هي ستشفع لهم وتقربهم إلى الله. تبين سبحانه مقام عظمته أنه لا يشفع أحد من الملائكة عنده إلا بإذنه، وحقيقة مقامهم كذا، حقيقة مقامهم كذا، أنهم لا يثبتون عند سماع كلام الحق ولا يقدرون على التكلم في هذا المشهد وقت نزول الوحي، اللي هو مش متعلق بمقام الشفاعة في الآخرة، لا يقدرون على التكلم إلا إذا أزيل عنهم الفزع، إلا إذا أزال الله عز وجل عنهم الفزع وفزع عن قلوبهم كما في الآية. وقوله هنا عشان بس نفهم تركيب العبارة، كأنه قال لا تنفع الشفاعة إلا لمن لا يثبت عند سماع كلام الحق ولا يقدر التكلم حتى إذا أزيل الفزع. طبعا كل ده جوه جملة الصلة، ماشي، إلا لمن، طب الا لا تنفع الشفاعه الا لمن لا يثبت عند سماع كلام الحق. ممكن حد يحس نوع من الاضطراب في الكلام. هنا الايه فيها ايه؟ الايه ولا تنفع الشفاعه عنده الا ايه؟ الا لمن اذن له. اهو شيل مكان من اذن له وضع هذا الوصف عشان بس نفهم تركيب كلام المفسر. هو بيذكروا كلام مختصر شويه. من اذن له اللي هم الملائكه الذين لا يثبتون عند سماع كلام الحق اصلا ولا يقدرون التكلم حتى إذا أزيل الفزع قالوا ماذا قال ربكم قال. هذا حالهم أصلا. هذا حال الملائكة الذين تزعمون أنهم شفعاء. هم شفعاء، هم شفعاء بإذن الله سبحانه وتعالى، ووصفهم هذا، هذا يبين عظمة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني المقام هنا مقام بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. القول الأول، القول الأول، انتبهوا لذا، القول الأول هو سيق هذا الخبر في تتمة الذي يقع في مقام الشفاعة. هنا في الثاني بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الذين تعبدونهم وتزعمون أنهم سيشفعون لكم حالهم كذا أصلا، حالهم بهذا الحال لما بيسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى ولا يقدرون أصلا على التكلم حتى إذا فزع عن قلوبهم. مفهوم؟ هذه الإطالة، هذه الإطالة في التوجيه علشان يقول لي هو يعني إيه فزع، ولا علشان يقول لي يعني إيه قالوا الحق، ولا علشان يقول عود الضمير. هذه الإطالة ليه؟ هذه الإطالة لطباق الآية، هذه الإطالة علشان حتى، صح زي ما تقول دي علشان حتى. طيب قبل ما انتقل للقول الثالث، هو قال وعن بعض السلف ذكر قولا ثالثا، قبل ما انتقل للقول الثالث سؤال، حتى سؤال حتى في هذا القول أظن كده واضح من خلال التوجيه الذي ذكره. ماشي، يعني واضح نسبيا، يعني ممكن حد يبقى لسه حاسس ان الامر ايه، الامر فيه صعوبه. هو فعلا فيه صعوبه، هو فعلا فيه صعوبه. ما هي الصعوبه دي اللي خلت اصلا تتشقق الاقوال هنا في الايه؟ القول الاول ممكن حد يقول انه يعني اقرب للسياق، صح؟ احنا بنتدارس يعني عادي، يقول مفيش مشكله حتى لو طلع غلط. هل القول الاول اقرب للسياق من الثاني؟ القول الاول اقرب للسياق من الثاني، حتى دلاله ايه الشيء اللي غايته انتهت، الدلاله ممكن يعني تقديرها سهل، الضمائر عائده على المذكور قبل ذلك، والكلام متصل بعضه ببعض. يعني ده حتى لو قلنا، حتى لو رددت هذا القول، حتى لو احد المفسرين رد هذا القول، ولكن بتسلم ان هو لا، هو اقرب للسياق، يعني ما فيهوش التطويل ده او محاوله التاول بهذه الصوره. ولكن القول الثاني، القول الثاني يدعم جدا الاحاديث اللي هو بيذكرها، صح؟ أحاديث صريحة، ما هو ده أصلا، ده يقوي هذا القول، في أحاديث صريحة في هذا المعنى، ويقوي أيضا أنه كلام السلف. وليس معنى كلام السلف أن كلام السلف اقتصر عليه، ولكن أنه أكثر السلف، ده القول المشهور عن السلف، هذا هو القول المشهور عن السلف في تفسير هذه الآية. طيب فهذا أيضا يقويه. ننتقل للقول الثالث، قال وعن بعض السلف معناه، ذكر قولا ثالثا وعن بعض السلف معناه، حتى إذا نزع الغفلة أو نزع الغفلة عن قلوب المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة، قالت الملائكة لهم ماذا قال ربكم في الدنيا بالوحي، قالوا الحق، فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار. هذا القول وارد عن السلف، وهو جمع قولين عن السلف في قول واحد. يعني بعض السلف قالوا أن هذا يكون عند الاحتضار، وبعض السلف قالوا أنه يكون في يوم القيامة، والاثنين واردين عن السلف. ولذلك ستجد في من يذكر أقوال السلف يعني ربما يعد قولا يقول المشركين عند الاحتضار، وبعد كده يعد قول آخر المشركين عند يوم القيامة. فهو هنا جمعوا، هذا كلام حسن، إن هو أصلا هو القولين وشبه بعض في فيما سوى ذلك، فجمعهم مع بعض ممكن يقوم ألف وباء يعني داخل القول رقم ثلاثة. حتى إذا نزع الغفلة عن قلوب المشركين. أولا الضمير حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، الهاء هنا على ما تعود؟ على المشركين. طيب عودها على المشركين، عودها على المشركين أقرب في عود الضمير، أقصد كسياق الآن، ولا عودها على الملائكة؟ على المشركين، يعني هذا مما ينبغي، هذا مما لا ينبغي، مما ينبغي إلا ينازع فيه أصلا. ماشي، هو أصلا العودة على الملائكة ده بيتفهم من كذا، لكن التاني على المشركين حتى إذا فزع عن قلوبهم، اللي كان الكلام كانوا هم المخاطبين أصلا. طيب أنا لسه بكمل في بيان القول، في بيان القول الثالث الذي ذكره، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا. من الواو؟ من الفاعل في هذا القول الثالث؟ الملائكة. صار في تغير في الضمائر هنا، صار في تغير في الضمائر. قالوا الملائكة قالت لهم، لاحظ ان الضمائر متتابعة لكن وقع فيها تغير. طيب قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا، هذا جوابهم، جواب مين؟ جواب المشركين. قالوا الحق، قالوا عند الاحتضار، ولكن لا ينفعهم هذا الإقرار عند موتهم، أو قالوه يوم القيامة ولا ينفعهم ذلك. واضح؟ طيب هرجع تاني للثلاث فروع اللي ذكرتهم قبل ذلك في القولين السابقين. الأول الضمير، خلاص تكلمنا على الضمير. الثاني الزمان. الزمان هنا هو يعني دمج القولين، دمج القولين هنا، إن الزمان ممكن يكون في زمان الدنيا عند احتضارهم، وممكن يكون في يوم القيامة، وهذان قولان للسلف، وهذان قولان للسلف. واضح؟ طيب ننتقل بقى للمسألة الاحتضار أو يوم القيامة. صار هنا في زمان وزمان، هم على قولين يعني واردين عن السلف. ننتقل بقى للمسألة الكبيرة، حتى قال وعلى هذا أيضا توجيهها مشكل. سبحان الله، هو المفسر، هو يعني هو اجتهد في أن هو يذكر الأقوال ويذكر الإشكالات ويجيب عليها بعبارة، العبارة دي عبارة عظيمة ووجيزة ومتعوب عليها، يعني اللي احنا بنقرأه ده متعوب عليه جدا. ولما أرجع تاني حبين لك أكتر، يعني لما أرجع تاني لنناقش المسألة من الأول حبين لك أكتر هو إزاي هذه العبارة فعلا متعوب عليها. قال وعلى هذا أيضا توجيهها مشكل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم عند الموت قالت الملائكة لهم ماذا قال ربكم. طب حتى هنا الغاية، هنا إعلقتها، أو حتى إذا فزع عن قلوبهم في القيامة. فيقول اللهم إلا أن يقال، معناها هيبتدي يذكر، يذكر توجيها، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين ادعوا آلهتكم أي اعبدوهم، فيكون الأمر للتهديد، حتى إذا نزع الغفلة عن قلوبهم قال ويكون حتى غاية لعبادتهم، ويكون قوله عن قلوبهم التفات من الخطاب والله أعلم. ذكر عدة أمور هنا، حتى إذا فزع عن قلوبهم تكون غاية لماذا؟ قال تكون غاية لعبادتهم. طب فين عبادتهم قبل ذلك؟ أين عبادتهم قبل ذلك في الآيات؟ مقدر. أدعو، أحسنت، هو قال هنا يبقى أدعو الذين زعمتم حتى ذلك الوقت. ركز معايا بقى، هنا التوجيه، أدعو الذين زعمتم حتى يأتي ذلك. خدوا بالكم إن المعنى الذي سار عليه أو اللي احنا أصلا ماشيين معاه من أول آية قل ادعوا الذين زعمتم، من أول اللي قرأناه النهاردة، أن ادعوا الذين زعمتم هذا الأمر ما غرضه؟ تهديد، تهديد، لا لا، تعجيز. أحسنتي، تعجيز، صح. لقيت ادعوا الذين نادوهم، هذا فيه تعجيز، فين التهديد؟ هذا تعجيز بالأساس، واضح. تهديد ده لازمه، ماشي. بعد كده ان هو اذا كده خلاص يبقى انتم في باطل. في فرق بين يتقال لهم نادوهم، نادوا الآلهة التي تعبدونها من دون الله، او يتقال لهم اعبدوا الآلهة اللي بتعبدوها من دون الله، اعبدوا الآلهة اللي بتزعموها من دون الله. في فرق بين الامرين، واضح. قل ادعوا شركاءكم، هذا للتعجيز، واضح، ليس مش للتهديد بالأساس. لكن في أمر للتهديد، مثلا آمنوا به أو لا تؤمنوا، أو هنا إذا فسرها بأدعوا أعبدوا. هو ليه فسرها هنا بأعبدوا؟ علشان يجعل يعني يبقى في شيء له غاية، فهو الأمر مش مقدر هنا. هو يقول على أن يقال بأن المعنى قل ادعوا، قل ادعوا الذين زعمتم، يعني اعبدوا الذين زعمتم، حتى إذا نزعت هذه الغفلة عن قلوبكم تقول لكم الملائكة ماذا قال ربكم فتقولون الحق، ولكن في وقت لا ينفع فيها، لا ينفع في هذا الاعتراف. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ تاني، طيب هقوله تاني. حتى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غاية، هي غاية لإيه؟ فهو لما هنا في هذا القول وعاوز يوجه حتى أن هي تكون غاية لشيء، فيقول ممكن تفسر أدعو بعبده، والدعاء يأتي بمعنى العبادة، نداء، وفي عبادة بتأتي بمعنى العبادة. وجه في أدعوني أستجب لكم، يعني اعبدوني أستجب لكم. قل ادعوا يعني اعبدوا الذين زعمتم من دون الله إلى أن يأتيكم الموت وتنزع الغفلة من قلوبكم، وحينها ستقول لكم الملائكة ماذا قال ربكم فتقولون الحق، ولكن هذا الاعتراف عند موتكم أو في القيامة لا ينفعكم. فهذا يذكره ليبين غاية حتى على هذا القول. وصلت؟ طيب كده أنا قلت مرتين، أنا نرجع بقى الكلام هنا. هو جعل أدعو بمعنى أعبده لتكون حتى غاية لهذه العبادة. وأنا بوضح القول، ربما لاحظتم استخدام الخطاب ليفهم، يعني وأنا بتكلم في المرتين استخدمت الخطاب ليفهم. بمعنى إيه الخطاب ليفهم؟ يعني قل اعبدوا الذين زعمتم من دون الله حتى إذا جاءكم الموت ونزعت عنكم الغفلة. هنا الخطاب، بالرغم أن الآية الضمير فيها للغائب، حتى إذا فزع عن قلوبهم، لا حتى إذا فزع عن قلوبكم، عن قلوبهم. فأنا استخدمت الخطاب لأن الكلام بالأساس كان للخطاب، ثم بعد ذلك صار للغائب. طيب يبقى توجيه هنا إيه؟ قال ويكون قوله عن قلوبهم التفات من الخطاب، التفات، الالتفات المعروف، ها وصلت، التفات من الخطاب للغائب، من التفات من الخطاب للغيبة، ماشي. طيب نرجع كده نعيد الأقوال التي ذكرها، وذكر ثلاثة أقوال. الأول قال سماه أو وصفه بأنه رأي المتأخرين، ورأي المتأخرين خلاصته، رأي المتأخرين أهو خلاصته، حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى هذه غاية لما فهم من انتظارهم الإذن بالشفاعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم في أمر الشفاعة، كلام ده في يوم القيامة، قالوا الحق فيما يتعلق بأمر الشفاعة. طيب وهنا الضمير عائد على ما سبق، والغاية غاية لشيء مفهوم مما سبق، لا يحتاج إلى تطويل كلام، تمام. والزمان واضح أنه في يوم القيامة. القول الثاني الذي قال فيه إن هو كلام السلف، اللي هو ما ورد في الحديث، ما ورد في الحديث أن هذا في إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي، وأن هؤلاء الملائكة، وأن ده مش متعلق بيوم القيامة، الثالث الذي ذكره عن بعض السلف أيضا، قول وارد عن السلف، أن هذه غاية لعبادتهم التي أمروا بها على وجه التهديد. والغاية هنا يقع فيها الاعتراف منهم بأن الحق في وقت لا ينفعهم ذلك، سواء قلنا أنه في الاحتضار أو عند القيامة. ده دول الثلاث إيه؟ دول الثلاث أقوال اللي ذكرها. ماشي. يعني هحتاج أقف مع بعض الأمور كده هنا. هرجع تاني لهذا القول. قال في الأول توجيهه على رأي متأخرين كذا. هذا القول الأول اللي هو ربما نراه إن هو الأقرب لسياق الآية، هو الأقرب، ربما يكون هو الأقرب لسياق الآية. هذا القول لم يرد عن السلف. هذا القول لم يرد عن السلف. وهنا هأشير إشارة فيها نوع من الاستطراد سريع وأرجع تاني، اللي هي قضية إن إحنا وإحنا بنقرأ في كتاب التفسير، هو أمر بكرره كتير، وإحنا بنقرأ في كتاب التفسير ركز في القول الذي يذكر أمامك. ممكن أقول إيه ده، أنا مش قادر أفهم الأقوال دي، طب أنا هروح أبص على زاد المسير. ماشي، مش هتلاقي القول ده، لن تجد هذا القول أصلا. طيب هروح أبص، فممكن تحاول، ده اللي بيحصل، تكيف الأقوال اللي مذكورة في زاد المسير على الأقوال اللي مذكورة هنا في الكتاب، فتفهم القول على غير وجهه. ما أنت مش هتلاقي ده، هروح للطبري، لن تجد هذا القول أصلا، مش موجود في الطبري. واضح الأمر. فإحنا نفهم الكلام من كاتبه، من مؤلفه نفسه، أفهمه الأول. لو أنا مش قادر أستوعبه بنسبة 100% أحصل أكبر قدر ممكن من فهمه الأول كده، أتشربه ويملأ صدري، وبعد كده أبتدي لما أنظر في الكتب أقول إيه ده، القول ده مش موجود هنا، القول ده موجود هنا بس وجهه بشكل مختلف وهكذا. فده أمر بس مهم إن إحنا ننتبه له. هذا القول، هذا القول ذكره الزمخشري، موجود عند الزمخشري، وفي تفسير البيضاوي طبعا، وده من أسباب اشتهار القول كمان، البيضاوي والعنابي، فهو أصلا ده القول اللي مذكور في تفسير البيضاوي، والقول الذي اقتصر عليه في تفسير الجلالين. وأجي أقول لك دلوقتي أن هذا الكتاب في المختصرات التي تذكر أقوالا أو تعدد أقوالا، هذا الكتاب اللي احنا بنقرأه اللي هو تفسير الإيجي، من مميزاته إن أنت أقوال السلف في الجملة، في أقوال من أقوال السلف تفوته بلا شك، ولكن في عناية بإن هي تذكر. ولو حد مثلا بيدرس مثلا في تفسير الجلالين، يعني هو بيدرس قول، لا بأس، هو قول موجود عند بعض المتأخرين، ولكن ممكن يدرس تفسير الجلالين أو يدرس تفسير البيضاوي، يعني ممكن يظل يدور بين يعني بين الكتب تذكر، يعني يظل يدور بين مجموعة من الكتب تذكر قولا تقتصر عليه، هو في الآخر غير قول السلف أصلا، فربما إذا قرأ قول السلف استغربه. بل لما تقرأ حتى عند ابن عاشور رحمه الله تجد ابن عاشور يذكر هذا القول وينتصر له، بيعد إن الأقوال الأخرى نوع من التخبط. أنت متصور الأمر هنا. هذا الكتاب من مميزاته ذلك، إنه يعني بيعرض لك إيه، إنك بتشوف أقوال السلف في الجملة يعني. والبقاعي طبعا، ممكن الناس اللي بتعتني أكثر بقضية السياق وكده ممكن يعني يتعرضوا لهذه المسألة. البقاعي في نظم الدرر ذكر هذا القول أيضا، اللي هو قول المتأخرين، وبعد ما ذكره وفسر عليه وربط السياق به على طريقته، ولما كان كذا قال كذا، بعد ما خلص ذكر الأحاديث وسكت عنها، ساق الأحاديث، يعني هو مش مثلا غافل عن الأحاديث، ساق الأحاديث وسكت عنها. طب هو فسر على القول ده وبعدين ساق الأحاديث وسكت عنها. القول ده مشتهر جدا عند المتأخرين، بالرغم طبعا يعني هو ممكن حد يتتبع، يعني من أول من قال به، يعني ممكن حد يتتبع هذا، ولكن المقصد أنه غير وارد، إيه غير وارد عن السلف. والمفسرين لهم عناية بأقوال السلف، يعني ربما إذا عرضوا له، بل إذا عرضوا لي الأخير، يعني القول الأخير الوارد عن بعض السلف في أنه هو المشركين عند الاحتضار والمشركين في يوم القيامة، يعني ربما يضربون عنه صفحة، يقول لك عشان في أحاديث أصلا في الموضوع، يعني حتى مثلا غير ابن جرير الطبري، ابن عطية مثلا، ابن عطية، لا ابن عطية بيصحح القول اللي هو اللي وارد في الأحاديث، وبيعتبر الحديث ده خلاص هو اللي فسر، هو اللي فسر هذه الآية. ماشي. طيب عاوزين نقرأ مع بعض كده الأحاديث، مش عارف انه ظاهر عندكم دلوقتي كتاب آخر ولا لا، ولا محتاج أعمل مشاركة تاني؟ ظاهر كتاب آخر. طيب جميل. يعني أنا هقتصر على بعض الروايات للحديث، وركزوا كده علشان احنا مش مجرد نمر عليه، ده هو تبع القول، لا، نشوف برضو صيغة الحديث نفسه. يعني عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. ننتبه هنا. ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وهذا الحديث، هذه رواية مسلم. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. إلى آخر الحديث، وهذا في البخاري. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. طيب، هذه رواية أبي داود، والحديث له روايات أخرى، يعني عن عدد من الصحابة، من حديث النواس بن سمعان، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ماشي. طيب، هذه الأحاديث طبعا تقوي جدا القول الثاني، وكثير من المفسرين توقف عند هذه الأحاديث، يعني اعتبر أن هذه الأحاديث من التفسير النبوي، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. يعني حتى بنفس لفظ إيه؟ بنفس لفظ الآية. هنا سأشير إلى مسألة، أنا مجرد إشارة يعني، وليس المقام مقام ترجيح، إحنا متعودين على ده، إن أحيانا الحديث اللي هيتقال عليه تفسير نبوي قد تختلف فيه وجهات النظر. يعني يقول: وهذا إن ورد الحديث في ذلك، وإن الحديث يقطع خلاص، يعني أن هذا الحديث يقطع قول كل قائل، خلاص انتهى الأمر، باعتبار أنه من التفسير النبوي. وربما ينظر واحد في هذا الحديث يقول: هذا الحديث ليس من التفسير النبوي، لم يرد في الحديث أن هذا الحدث اللي هو تفسير آية سورة سبأ. ممكن حد يقول كده ولا لا؟ مش تقارب ألفاظ، ده تطابق ألفاظ. أنهم قالوا ذلك، يعني أن هذا القول وكأنه كلمتهم، يعني هذا ما يجيب به الملائكة، فيقولوا له في هذا الموقف، ويقولون في هذا المقام. أنا مش بقول دلوقتي هو تفسير نبوي ولا، سأقولك أن فكرة أن أصلنا الآية فيها حديث من التفسير النبوي، هذا يحتاج لو حد بقى بينظر في الأقوال وترجيح وخلاف وكده، يحتاج أن يرجع إلى صيغ الحديث نفسها، لأن الأنظار قد تختلف في الحكم على الحديث، هل هو من التفسير النبوي ولا لا. واضحة دي ولا مش واضحة؟ أنا لسه هكمل كلام على التفسير، خدنا بالنا من هذا الملمح. فكرة إيه مثلا؟ ده التفسير النبوي، أنا جمعت التفسير النبوي وطالب العلم يحفظ التفسير النبوي الأول. لا، هو مش كل التفسير النبوي اللي تقول إن هو تفسير نبوي، ممكن أشياء يقع فيها نوع من التنازع في النظر. طيب هذا أمر. أمر التاني، وده أمر مهم يعني، عشان بس ما نبقاش وقفنا عند كده بس، لابد من استحضار موقف السلف من تفسير هذه الآية في ضوء الحديث النبوي. ما هو ده يقوي أن هذا الحديث من التفسير النبوي. أنا الآن لا أحكم حكما، ماشي، أنا بوضح بس. يعني لما ألاقي أن كثير من السلف وهم بيفسروا بما ورد في هذا الحديث، فده يقوي، يقرب الحديث أكتر لأن هو يكون تفسير نبوي ولا ما يكونش تفسير نبوي. إحنا عارفين أن التفسير في تفسير نبوي، أن الرئيس مثلا فسر الآية، وفي تفسير بالحديث، يعني مفسر بيجي يأتي بالحديث ده يقول يصلح أن يكون تفسيرا للآية من إجهاد المفسر. لما نلاقي أن في كثير من السلف كلامهم متتابع في قضية أن هم بيحملوا هذه الآية على هذا الحديث، معنى هذا الحديث، حتى لو لم يصرحوا بالحديث، ده يقوي كفة إن هو تفسير نبوي ولا الكفة الأخرى؟ هذا يقوي كفة إن هو تفسير نبوي. أنا بقول لك ده بس عشان يلحظ، مش إذا ده أنا بصيت في الصيغ خلاص ده مش، لأ، ما هو بص السلف برضو عملوا إيه. أمر كمان، النظر في هذه الأحاديث بما ترجم لها أصحاب كتب السنة. يعني الحديث ده مثلا في البخاري هتلاقيه في تفسير سورة سبأ مثلا، وغير في غير البخاري برضو بيدركه تحت تفسير سورة سبأ. قد يفهم من ذلك، ما بقطعش، قد يفهم من ذلك أنه يذهب في رواية لهذا الحديث أن هذا الحديث في تفسير الآية، وهؤلاء الأئمة لهم اختيارات علمية في التفسير في الفقه فيه. فده أيضا بيلحظ، يعني ده أيضا بيلحظ. القضية يا جماعة لا تقتصر في أشياء واضحة جدا، لفظ الآية دول أنه تفسيرنا في أشياء واضحة جدا، ولكن الأمر أوسع من هذا، الأمر أوسع من هذا. أحيانا يكون التفسير النبوي، مثال، أحيانا بيكون التفسير النبوي أشبه بالقياس، إحنا بنقول عليه قياس في عملنا إحنا في التفسير، أشبه بالقياس، يعني النظر هنا أوسع، النظر هنا أوسع. هنا مثلا في هذا الحديث شوف أقوال السلف، أقوال السلف مؤثرة في إن أنا أشوف مفهوم أصلا هذا الحديث. هو السلف لما يجي يقول يعني مثلا، تعالوا مثلا بص هنا في قول من أقوال السلف، عندي روايات هنا، بصوا مثلا قول ابن مسعود من طريق الضحاك، هتلاقي إن الكلام قريب من هذا. الملائكة يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم، وبعدين إذا أرسلهم الرب، وإن كان ما فيهوش ذكر الوحي، ولكن الذي يذكره ابن مسعود هنا هذا مما لا يقال بالرأي، يعني هذا مما لا يقال بالرأي، أنه بيذكر أخبار تقع في السماء عند من الملائكة مثلا. فينبغي أن يلحظ هذا أيضا، ينبغي أن يلحظ هذا أيضا. ده بالنسبة لقضية إيه، بالنسبة لقضية النظر في الحديث هنا هل هو من التفسير النبوي ولا لا. والذي سيتجاوز الحديث في تفسير الآية لا يتم كلامه إلا بأن يذكر موقفه من هذا الحديث. أنا مش بقول إن المفسرين بيعملوا كده، لا، هم بيذكروا خلاص، يعني أحيانا الحديث ده أصلا بيغفل أصلا في الكلام، أحيانا كتير جدا عند المتأخرين، ولكن تمام الأمر إذا ذكر شيئا آخر إن هو يقول طب الموقف إيه من هذا الحديث، ما الموقف من هذا، ما الموقف من هذا الحديث. طيب، وده اللي عمله ابن عاشور، يعني بغض النظر عن اختيار ابن عاشور، ولكن ابن عاشور ذكر، يعني ذكر موقفا من هذا الحديث، تمم العمل، يعني بغض النظر عن اختياره في نهاية الأمر. آخر شيء أذكره فيما يتعلق بتفسير هذه الآية، أن هذه الآية الإشكال اللي فيها، الإشكال في هذه الآية ولد قولا جديدا، قولا محدثا في التفسير، والقول المحدث ده ليس قولا خفيا، يعني مش قول محدث واحد قاله وبعدين اختفى جوه الكتب، ولكنه قول محدث اشتهر حتى اقتصر عليه جماعات من العلماء بعد كده من المتأخرين يذكرونه ويقتصرون عليه، بل ربما لو واحد مقتصر في دراسته أو قراءته على كتب المتأخرين التي تقتصر على قول واحد، يعني ربما يستغرب أصلاً، ربما يستغرب يعني يستغرب هذا الكلام الوارد عن السلف، مفهوم؟ فأقصد المسألة دي مسألة متشعبة. التفسير الآية هنا لو أنا بتكلم لا أتكلم عن تفسير الآية فقط، ولكن أتكلم على الأصول المتصلة بها، أصول التفسير المتصلة بها. عندك مسألة تتعلق بالسياق وسياق وتفسير نبوي، طب وأني واحد اتقدم تفسير النبوي ولا السياق، والحكم على التفسير النبوي واختلاف الأنظار فيه، مواقف السلف أو موقف السلف في أخبارهم بالنسبة لي الحديث اللي احنا تتنازع فيه الأنظار، يا ترى هو تفسير نبوي ولا مش تفسير نبوي لهذه الآية، تراجم أصحاب كتب الحديث لهذا الحديث في كتبهم إزاي هم ترجموا لي هذا الحديث وأثر ده، وهو أصلا توجيه ده إيه؟ قضية تتعلق أيضا بالإحداث، أولا من أصل قضية الإحداث إن هو أحدث قولا، هذا إحداث لقول لم يرد عن السلف، يعني لم يقل به السلف مثلا، قضية الإحداث من أساسها أصلا. ثم الإحداث هي مسألة تشتهر جدا ويعني تسير بين الناس، قضية إن ما ورد عن السلف مما يعني ما اشتهر عن السلف مما قد يكون في ظاهره مخالفة للسياق أو بعد عن السياق، والعناية بتوجيهه كما فعل المفسر هنا. بل لو قلنا إن ده تفسير نبوي فهو تفسير نبوي في ظاهره يخالف السياق، عادي الجملة دي يعني جملة عادية مش غلط، وفي تفسير نبوي قد يكون في ظاهره مخالفا للسياق وكيف يتعامل معه، يعني جملة من المسائل والقضايا في هذه الآية، يعني كل واحدة فيهم يعني ينفع نعيش معاها يعني في دراستها والتطبيق من خلال هذه الآية. قوله تعالى وهو العلي الكبير قال له العلو والكبرياء. هذا في ختام الآية. في أي سؤال فيما يتعلق، يعني في شيء مش واضح كده في نهاية تفسير الآية؟ يعني أرجو أن الأمر يكون إيه واضح إلى حد ما يعني. طيب سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. طبعا إحنا ما أخذناش مقدار كبير بس علشان التفاصيل الكتير في هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.